يقره الملك في أذنه في ثلاث أقسام. عز المكان في المسجد يجوز؟ لا ما يجوز لا. المجلس بن سبع إذا كان جالس ثم ذهب فهل له أن يضع شيء؟ لا لا لا، إذا رجع إلى مجلسه فهو حق به، قام يتوضا أو قام يأتي بحاجة. إذا كان حزن يا شيخ في نظر حجز المكان عند درس بين الإقامة والآداب في العشاء، الإنسان يأتي يتنفل ثم ينتظر درسه، وإذا جاء ساعة الدرس يضع كتاب أو شيء في مكانه ويقرب إليك هنا لأجل أن يستمع. هو مسجد نعم أو قام يتوضا ما يخالف، قام يتوضا ويرجع. أحسن الله إليك. الحج في غير المكان يصلي فيه المصلي، يعني مثل مسجد ساق أحسن الله إليك درس الأحد الأربعاء، الحج عند المكان أحسن الله إليك، يعني يضع الكتب وأخرج. الله ما ينبغي لمن سبق في الحلقة ومن سبق في الصف إلا إذا سبق ثم عرض الحارض. إذا سبق ثم عرض الله عارض قام يأتي بكتاب أو قام يتوضأ وهو سابق، والحكم من الذي يجي يحطه في روح؟ لا،